هذا لك اختبار من الاختبارات، هذا سيدينا يقدم الاختبار زين. ثم ان الحمل على قسمين، حمل اولي ذاتي وحمل سايح قناه، والمقصود من الاول اي الحمل الاول سايح. هو حمل المفهوم على مفهوم ثاني متحد معه بحيث يكون اتحاد بين المفهومين، بينما والمقصود من الحمل الشائع أن يكون بين الموضوع والمحمول مجرد اتحاد خارجي من دون اتحاد. فمتى ما صح أم الأول الذاتي كشف عن الاتحاد بين المفهوم، وكان دليلا على الحقيقة. ومتى صح الحمل الشائع كشف عن الاتحاد الخارجي فقط. بين المفهوم ولا يكون دليلا على الحقيقة. فهذا شيء واضح. وقد استشكل على هذا الدليل بإشكالين. الإشكال الأول ما هو المذكور في الكفاية ومحصله، ما المقصود من صحة حمل الضارب على الذات المتلبسة بالمبدأ؟ وعدم صحة حملها على الذات المنقضية على المبدأ. هل المقصود من ذلك صحة الحمل مطلقا اي بلحاظ حال الانقضاء وحال التلبس، بحيث نقول هكذا زيد ضارب والمقصود ضارب في حال تلبسه بالضرب هو ضارب، وفي حالة الضرر فنحمل عليه ضاره بلحاظ تلك الحالة، حالة التلبس وحالة الضرر. هذا هو المقصود، او ان المقصود يصح الحمل مقيدا بحالة او يصح السل مقيدا بحالة ويمكن صحة مقيدا بحالة ويمكن صحة الحمل وصحة السل مئة درجة، ويصح السل مقيدا بحالة الانقضاء غير يصح سلب الضارب عنه بقيد حالة الانقضاء. يعني هكذا، في حالة الانقضاء انقضاء تلبس غير ذكر يصح ان نقول زيد ليس بضارب كما هو المقصود من هذين الاحتمالات. اكرر تكرار ما عندي مصدر، حينما نقول يصح سلب الضارب عن الذات المنقضي عنها التلبس مثلا، حينما نقول يصح سلب الضارب عن الذات المنقضي عنها التلبس، ما المقصود من يصح السلب؟ هل المقصود يصح السلب مطلقا؟ يعني بمعنى انه يصح ان نقول زيد ليس الذي انقضى عنه التلبس نفسه هو ليس بضارب مطلقا، المقصود مطلقا يعني لا في حاله الانقضاء ولا في حاله التلبس، حتى في حاله الانقضاء مثلا ماذا؟ هو ليس بضارب. هذا هو المقصود، او ان المقصود من قولنا زيد الذي قضى عنه التلبس ليس بضارب مقصود في حالة الانقضاء هو ليس بضارب، يصح السلب المقيد. وكلا الاحتمالين باطل، اما الاول وهو انه يصح السلب مطلقا هذا باطل جدا باطل، فإن زيد لا يصح أن نقول هو ليس بضارب حتى في حالة الانقضاء، ليس بضارب في حالة الانقضاء أو في حالة التلبس ماذا، أو في حالة التلبس ماذا هو ضارب بلا إشكال، لأنه يصح ماذا سلب الضاربية عنه بالحق على التلبس، بالحق على الانقضاء احدث احتمال. وأما الاحتمال الثاني وهو أنه يصح السلب المقيد في حالة الانقضاء، يعني هكذا نقول زيد ليس بضارب لكن متى ليس بضارب؟ بعد ما انقضى عنه التلبس هو يصح ان نقول هو ليس بضارب بعد ما انقضى عنه التلبس، يصح ان نقول هو ليس بضارب. اذا كان هذا المقصود هذا صحيح، صحيح بعد انقضاء التلبس يصح ان نقول زيد ليس بضارب، لكن السلب السلب المقيد سلب الشيء المقيد لا يكون دليلا على المجازية المطلق. فمثلا يصح ان نقول للزنجير هو هو ليس بانسان ابيض، يصح الزنجير يقول ليس بانسان المقيد يصح سلب عنه، لكن هذا ما يكون دليل على ان كلمة الانسان المطلقة من دون قيد الزنجير ايضا يصح سلبها ماذا عن الزنجير، بحيث كلمة الإنسان المطلقة تكون نجاة الإنسان الجزء هذا لا ينفع. فصحة سلب مفهوم المقيد لا يدل على أن المفهوم المطلق نجاة. على أن المفهوم المطلق نجاة استحمال يكون نجاة لا يدل على ذلك. وإنما الذي يكون دليلا على المجازية هو صحة سلب المفهوم المطلق يعني الإنسان المطلق من دين قيد أبيض. إذا صح سلب عن الزنجي فهذا دليل علينا على أن الإنسان نجاة. أما إذا صح سلب المقيد دون سلب المطلق صح سلب المقيد ما يكون دليل على أن المطلق نجاة. ما يردهم من هذا الفرق. الضارب المقيد بحالة الانقضاء صحيح يصح سلب عنه أنفر. لكن هذا لا يكون دليل على أن الضارب المطلق من دون السقيد بحالة الانقضاء نجاة فيه نجاة فجاة سلب القضاء. انتهى ماذا هذا الإشكال وأكرره من جديد. حصيلة هذا الإشكال هو أن يقال حينما يقال يصح سلب الضارب عن الذات المنقضي عنها التلبس حينما يقال يصح سلب الضارب عن الذات المنقضي عنها التلبس ما المقصود من صحة؟ هل المقصود يصح سلب الضارب عن الذات المنقضي عنها التلبس مطلقا يعني في حال التلبس والانقضاء والمقصود لا يصح سلبه سلب الضارب عن الذات المنقضي عنها التلبس في حال الانقضاء بقيد الانقضاء بقيد حاله. اما الاول وهو انه يصح سلب الضارب مطلقا عن ذات حال التلبس في حال الانقضاء هذا باطل فيه سبب الحال حال التلبس غير ضارب ما يصح سلب الضارب. وإذا كان المقصود أنه يصح السلب المقيد بحالة الانقضاء هذا صحيح. لكن صحة هذا السلب لا يكون دليلا صحة السلب المقيد الضارب المقيد بحال الانقضاء لا يكون دليلا على أن الضارب المطلق من دون التقييد بحال الانقضاء مجال استعماله في الذات المنقضية. هذا حصيلة والجواب عنه أن نلتزم في الشق الثاني أي بصحة سلب المقيد بحالة الانقضاء ولكن حالة الانقضاء مرة تجعل قيدا للمسلوب وهو الضار وهو كلمة الضار فيصير المعنى هذا الضارب المقيد بحال الانقضاء لا يصدق على شيء مرة ومرة يفعل حال الانقضاء قيدا للمسلوب عنه مسلوب عنه وهو زيد فيصير اسم زيد المقيد بحالة الانقضاء هذه الحصة من زيد لا يصدق عليها الضارب هذه الحصة من زيد لا يصدق عليها الضارب فتبقى كلمة الضارب مطلق. وثالثا يجعل حال الانقضاء ظرفا للسلب وليس قيدا لا للمسلوب ولا للمسلوب، فيصير المعنى هذا. في حال الانقضاء لا يسقط الضارب على بعيد، فالضارب انت مطلق وزيد انت مطلق، لكن عدم السقط متى يكون؟ نحن تحققنا متى لا يسقط؟ لا يسقط حالة هاي احتمالات ثلاثة أكررها ما عندي بطبق. نحن نلتزم بأن السلب الذي يصح، نحن نختار فقتان، نحن نلتزم بأن الذي يصح هو السلب المقيد، لكن هذا قيد الانقضاء حالة الانقضاء مرة يؤخذ كقيد للمسلوب نحن للفاعل، ومرة يؤخذ قيد للمسلوب عنه، وثالثا يؤخذ قيد ظرفا يؤخذ قيد لنفس السلب، يعني ظرفا لنفس السلب. وبعد اتضاح هذا الذي لا يكون دليلا على المجازية هو تقييد المسلوب، فالمسلوب متى ما كان مقيدا لم تكن صحة سلبه قرينا على المجال دليلا على المجال، مثل قال الزنجي ليس بإنسان أبيض، كلمة أبيض صارت قيد إنه للإنسان للمسلم، هنا صحة هذا السلب تم بالشيء المقيد، صحة السلب لم يكن قرينا علينا دليلا علينا على المجاز، على أن الإنسان المطلق مجازا في المسلم. أما إذا فرض أن المسلوب لم يكن مقيد في حالة الانقضاء، وإنما المقيد هو السلب، عملية السلب، بحيث يصير المعنى هكذا: في حالة الانقضاء لا يصدق الضارب على صحة مثل هذا السلب دليل على المجازية، مجازية الضارب في زيد. إذ لو كانت الذات المنقطعة عن التلبس الرجعي مصداقا للضارب في حالة الانقضاء لما صح السلب في حالة الانقضاء، فصحة السلب في حالة الانقضاء دليل على مجازية الضارب في زمن. وهكذا الشق الآخر أيضا يصح جعل دليل على المجازية. الشق الآخر ماذا؟ أن يكون مسلوب عنه مقيد، يعني زيجة المقيد، هذا أيضا صحة مثل هذا السل وجعل علامة على المجازي. جعل زي على مثل ماذا؟ الضارب عن زيد المخير في حالة الفقراء. صحت مثل هذا السل، يعني سل الضارب عن زيد المخير في حالة الفقراء يكون دليل على المجاز، دليل على أن الضارب مجازا في زيد المنقطع عن السل. فالخلاصة تكرر من أول المطلب جديد ناحية. الخلاصة نحن نقول هكذا على أن حالة الانقضاء لو أخذت قيدا من مخلوق من الضارب، كما أن كلمة الجنجي أخذت قيدا من كلمة الأبيض أخذت قيدا للإنسان، صحة الشيء المقيد لا يكون دليلا على المجازي مجازية الضارب. أما إذا حالة الانقضاء ما فعلناها، لم نجعلها قيدا للمسلوب للضار، وإنما اجعلناها قيد علما للمسلوب عنه، اجعلناها ضرطا لنفس عملية السل. صحة السل في هاتين الحالتين، هاتين الحالتين يعني الذي يكون فيها حالة الانقضاء قيد إما ضرط إما لنفس السل أو تكون قيد للمسلوب عنه. صحة السل في هاتين الحالتين يخلل للهذا السبب. إذن هذا الإشكال الأول الذي أشكل على هذا الدليل والذي هو مذكور في الكفاية، هذا الإشكال لعله صاحب الإشكال هو مشروع بهذا البيان. الإشكال الثاني على هذا الدليل هو إشكال في نفس علامية صحة الخمر وعدم صحة السل على الحقيقة، فإن هناك من الأعلام من رفض كون صحة الحمل أو عدم صحة السل علامة على الحقيقة، قال لا، لا تكون علامة على الحقيقة. فالإشكال إشكال في أصل المطلب، في أصل علامية صحة الحمل على الحقيقة أو عدم صحة السل على الحقيقة. والإشكال في هذا المجال يمكن بيانه في أحد الصور التالية، كالصور أبين الإشكال في علامية صحة الحمل. إنا لا نعرف أين الحمل حملا أوليا ذاتيا إلا إذا كنا متبعين على الاتحاد أين مفهوم الموضوع ومفهوم المحمود. ولو أردنا أن نستفسر الاتحاد بين مفهوم الموضوع ومفهوم المأمور من صحة الأمر الأول الذاتي يجب ذلك الدور صحة الحمل الأول الذاتي على الحمل الأول الذاتي تكرر هنا الأعلام يعلم الدليل على الحقيقة ماذا صحة الحمل الأول الذاتي ماذا ما صح كتب عن الاتحاد بين المسؤولين يكون مدى مسؤولين يعني متى ما تحى حول الحيوان المفترس أسد متى ما تحى هذا بالحمل الأول الذاتي يكتب عنه مثل المسؤولين الحمل الأول الذاتي دليل على الاتحاد بين المفهومين واحد هذا الإشكال هكذا نحن متى نعرف أن الحمل الأول الذاتي لا نعرف ذلك إلا إذا كنا نعرف أن هنا تتحدى المسؤولين فلو أردنا أن نكتشف الاتحاد بين المسؤولين من الحمل الأول الذاتي يجب أن نوقف صحة الحمل الأول الذاتي على بحث الحمل الأول الذاتي هذه الصورة الأولى للإنسان في أصل حلامية صحة الحمل الأول الذاتي على من ذكر مصطلع من طرح مصطلع الحمل الأول الذاتي ولو حدثناه وطرحناه من الآن دفع بعد هذا كان هكذا متى ما صح حمل مفهوم على مفهوم فهل لم يقبل ارتكاز ان تحقق ان لاحدهما على الاخر متى لم يقبل ارتكاز كشف ذلك أو هذا اللفظ موضوع ماذا بذلك المعنى فمثلا لا يعدد اتفاق أن تفتح أن الأسد على الحيوان ويرى أن الحمل صحيح بحيث بينهما اتحاد في عالم المسلم صحة هذا الحمل جديد على أن الأسد موضوع للحيوان المسلم نحدث مصطلح الحمل الأول الذاتي من الباب تكرار ونقول هكذا متى ما لم يقبل اتفاق عن حمل احد المفهومين على الاخر واتحادهما في عالم المفهومين كان ذلك هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية للإسلام ما ذكره السيد الخميني حدث الله روح الشريف في تأييد الأمور لا نعرف صحة حمل الأسد على الحيوان المفترس ولا نعرف الاتحاد بينهما إلا إذا نعرف قبل عملية بعد ذلك نعرف أن حمل أحدهما على الآخر هل هو صحيح أو ليس إذ من دون استحضار معنى الذنب أيضا ثم نقول استحضار المعنى في الذهن استحضار معنى كلمة الأسد في الذهن ليس هو إلا عبارة عن مبادئ يعني تبادر معنى كلمة الأسد إلى ذهن تبادر المعنى معنى اللفظ إلى ذهن ليس إلا عبارة عن عبور المعنى في الذهن عبور معنى اللفظ في الذهن وبهذا أن صحة الحمل لا يمكن عدها علامة على الحقيقة في مقابل بل دائما صحة الحمل مسبوقة بالتبادل وليست علامة في أرضه مقابلا لها للتبادل مقابلا له للتبادل لا صحة الحمل دائما هي مسبوقة بالتبادل هذا معنى نقول صحة الحمل هي علامة مستقلة لا مو مستقلة هي علامة مستقلة والتبادل أما صحة الحمل مسبوقة بالتبادل هكذا هذا في الحقيقة يكرر لكن أفاده أن صحة الحمل يمكن أن نجعلها علامة مستقلة للحقيقة في مقابل التبادل لأن صحة الحمل لا يمكن أن نحكم بصحة الحمل إلا إذا أخبرنا في ذهننا معنى اللفظين معنى الأسد لماذا نحكم بأنه يفعل بينهما ماذا؟ هل يصح أن يحكم على أمره؟ وهذا الإخبار بنفسه عمل التبادل، يعني تبادل المعنى على الزين، ليس أننا نحن حضور ذلك المعنى، نحن لبس الأمر نتيجة شيء على مفهوم دائما هي مسبوقة بالتبادل، لا أنه علامة في عرض وفي مقابل ماذا؟ هكذا هذا كله ويرده عملية الاستحضار التي نحتاجها هي استحضار للمعنى على نحو الإجماع، على نحو الاستفادة، فإن الإنسان ارتكازه يعرف أن لكلمة الأسد معنى هذا حسب الاتفاق، لكن بلحن الإجماع هذا يعرفه. وصحة الحامل موقوفة على هذا، على الاطلاع على معنى كلمة الأسد بنحو الإجمال والاقتصاد، وقف على وهذا ليس هو السبب، هذا حضور المعنى بنحو الارتكاز والإجمال في الذهن ليس هو السبب، التبادل هو حضور المعنى على سبيل التفصيل. النتيجة هكذا صحة الحامل موقوف علينا على حضور المعنى في الذهن بنحو الإجمال والارتكاز، والذي نريد أن نستحصل عليه من صحة الحامل هو الاطلاع على المعنى على سبيل التفصيل، وليس مجرد حضور المعنى على سبيل الارتكاز والإجمال يعد تبادرا، إنما التبادر حق لنا، تبادر حق لنا حضور المعنى على سبيل التفصيل. هذه هي الصورة الثانية ما بعد الإحساس، صورة الإحساس الأخيرة إن شاء الله غد حوله بقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.